استفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه. ولا تسفر، وهي لا تسفر عن التفريق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال الراوي والثاني نتيجتها، يعني حال الراوي سوء الحفظ والنتيجة فحش الغلط، لأنه هو جعل فحش الغلط معناه سوء الراوي، فكأنه سوى بينهم. لكن المتعلق الذي ثبت به سوء الحفظ عند هذا وفحش غلطه عنده هو باعتبار ما يتعلق به الوصف، فسوء الحفظ حاله وفحش الغلط نتيجة سوء حفظه. وسوء الحفظ نوعان، وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر الشاذ سوى ما تقدم، وهو معنى آخر الشاذ سوى ما تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا. ثم طرأ عليه سوء الحفظ، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه، فتغير حفظه ولم يتميز حديثه وصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض، كما أشار إليه ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر في على شرح نخبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الفهم. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة صالحا له هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، فاسم المعتبر يختص به. فالمعتبر من الرواة ممن يعتبر حديثه هو الذي يكون ضعفه خفيفا ويقبل الاعتضاد. لذلك إذا وجدت في راو قوله يعتبر بحديثه، أي هو ضعيف لكن ضعفه شديد أم خفيف؟ خفيف، ويقبل الاعتضاد. ومن أبرز من يكثر من هذا الحافظ الدارقطني، وهو حقيق بجمع كلامه في هؤلاء الرواة ثم الإفادة منه في تحقيق حال هؤلاء الرواة الذين يصلح حديثهم لأن يكون في المتابعات والشواهد. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره،

زيادتها مع أنها ليست من الحقيقة اتفاق أن بعضهم رضي الله عنه عرض له ما خرج به عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس رضي الله عنه. وثالثها المقطوع، المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع كما تقدم في نظيريه. وعرف التابعية بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح. فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده، فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده هو من لقي الصحابية، هو من لقي الصحابية ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة. جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر، جزم به الحلبي الحنفي رحمه الله في قفو الأثر خلافا لما يهمه كلام المصنف، خلافا لما يهمه كلام المصنف. يعني لو قدر أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وموته أسلم ذلك الرجل، فإنه يعد صحابي أم لا يعد؟ لا يعد، لأنه لا بد من قيد مؤمنا به. أما لو قدر أن رجلا لقي رجلا من الصحابة رضي الله عنه وهو حال ذلك كافر ثم أسلم بعد موت ذلك الصحابي فإنه يكون تابعيا، وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة على الأصح هو حكم لا تعلق له بالحقيقة، فيكون التابع هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب حصر المرويات فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، وتقل الرواية عمن بعدهم، فلقلة دوران الرواية عمن بعدهم استغني عن إدراجها في الحد. ويكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، ويكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذا يسمى أيضا مقطوعا لكن على وجه التبعية. يعني لو وقفنا على رواية

أحسن 9 رجال فله حديث تساعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، وإلى مالك يكون النازل عنده راويان بينه وبين مالك. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام 4، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني مثلا لو قدر البخاري يروي حديث حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن الزناد عن العرج عن أبي هريرة، فجاء محدث وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن طريق راو آخر عن شيخ البخاري، فلم يأتي به من طريق البخاري بل جاء به من طريق آخر عن عبد الله بن يوسف، فوافق البخاري في شيخه، هذا يسمى موافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك. والثاني البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، هو استواء عدد الرواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه. والبخاري لما مدح أباه ذكره بمصافحة أحد كبار أهل العلم، لذلك تجدون ترجمة والد البخاري في التاريخ الكبير قليلة، لكن ذكر فيها مصافحة أحد أهل العلم، فارجعوا إليها في ترجمة إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري من التاريخ الكبير تجد فيها فائدة. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا، والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللطي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 6 أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح صاحبه السخاوي، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو للغالب، ولعله أتى بالواو للغالب، وإلا فربما يكتفى باللقي، قاله ملا علي القارئ. وثانيها المدبج، المدبج وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، يعني فيروي هذا عن هذا ويروي هذا عن هذا. وأما في الأقران تكون رواية من جهة واحدة، يروي أحدهما عن قرنه. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، أن يروي الراوي عمن دونه. ومنه رواية الأبناء، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ومنه رواية الآباء لأنهم هم الأكابر عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، الأصاغر عن الأكابر وهي عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها هي الأصل، وفيها كثرة لأنها هي الأصل. ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به، وهو من سمي ولم بما لا يتميز به، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه، أو اسمه واسم أبيه مع النسبة، ومع ذلك لا يتميز. ليش لا يتميز؟ لوجود مشابه له. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، يعني أحيانا يكون الراوي المهمل في الشيخين كلاهما له اسم، لكن هذا الراوي اختص بواحد منهما، يعني له به عناية وأخذ عنه، فإذا أطلق ذكره كان هو المراد عنده، فيعرف بهذا الاختصاص أنه إذا قال عن فلان مع من يشاركه، كبعض أصحاب الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد أو غيرهما، فإنه يعرف باختصاصه. نعم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، يعني يقبل خبر المخبر لأنه حدث به عنه، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه، لكنه احتاط في روايته. انتهى بنا القول إلى أن من حدث بحديث نسيه عن غيره عن نفسه فمصير منه إلى قبول خبره، لكنه احتاط